السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى أحبابه وأتباعه وحزبه وعلى كل من سلك طريقه وسار على دربه. وبعد، فهذه محاضرتنا السابعة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحم علماءنا أجمعين. وكنا قد انتهينا في المحاضرة الماضية عن الإيمان بالكتب، وذلك تفسيرا لقول ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم عن منهج أهل السنة والجماعة، فقال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فتكلمنا عن الإيمان بالله، وتكلمنا عن الإيمان بالملائكة، وتكلمنا عن الإيمان بالكتب، والآن نتكلم عن الإيمان بالرسل. على كل مؤمن أن يؤمن برسل الله تبارك وتعالى، ونحن نؤمن برسل الله جملة، فكل رسل الله الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى وكل الأنبياء نؤمن بهم جميعا. هذا هو منهج المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالمؤمن يؤمن برسل الله جميعا، لا نفرق بين أحد من الرسل ولا نفرق بينهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالذي يفرق بين الرسل أو يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم كما فعل أهل الكتاب، فأهل الكتاب يؤمنون برسلهم، بل إنهم منهم من يرفع رسلهم فوق درجة الرسل، بل فوق الدرجة البشرية، فيؤلهونهم كالنصارى يتخذون من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتخذون منه إلها وهو رسول من رسل الله عز وجل. لذلك الله تبارك وتعالى يبين ويؤكد أن الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال الله عز وجل فيهم: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يلزم الإيمان بالرسل جميعا، وما ذكر الله تبارك وتعالى منهم نؤمن به كما ذكره الله تبارك وتعالى، من ذكره الله اسما نؤمن به، ومن لم يذكره الله تبارك وتعالى باسمه فنحن نؤمن بهم جملة، يعني نؤمن بكل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، ونؤمن أن كل رسول أرسل إلى قومه بشريعة يبلغها إليهم، نؤمن أن كل رسول أرسل إلى قومه بشريعة يبلغها إليهم، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل الأقوام، أرسل للناس كافة، بل أرسل للجن والإنس للثقلين. يلزم عند الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن الرسل كل رسول منهم حباه الله تبارك وتعالى كل كمالات البشر، فكل الرسل لهم كل الكمالات البشرية، مبرؤون من العيوب التي تكون في البشر. وهذه العيوب التي أتكلم عنها إنما هي العيوب الخلقية وليست الخلقية، وإن كانوا أيضا في غالب أحوالهم بل في كل أحوالهم مبرؤون من العيوب الخلقية، لكن الأصل أنهم مبرؤون من كل العيوب الخلقية، ولهم كل الكمالات في أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي حسن سلوكهم وسيرهم وغير ذلك، فهم لهم كل الكمالات التي تلزم البشر، فهم جميعا صادقون مهتدون، هداة مهتدون، أمناء. لابد أن كل رسول يتصف بالأمانة، ولابد أن يكونوا أمناء في البلاغ عن ربهم، أمناء في معاملاتهم، وأن الله تبارك وتعالى أيدهم بالبراهين والمعجزات، وأنهم الرسل بشر كسائر البشر، كل الرسل بشر كسائر البشر في معيشتهم، يسري عليهم ما يسري على البشر من عادات طبيعية من أكل وشرب ونوم، يتعرضون للمرض والبلاء، وهذا أمر لا ضير فيه، يتعرضون للمرض كما يتعرض البشر للمرض، ويتعرضون للابتلاءات، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فالبشر عفوا الرسل بشر كسائر البشر، لهم عاداتهم التي تكون للبشر، ما يتعرضون له من البلاء لا يؤثر على البلاغ ولا على الوحي. يعني إذا تعرض رسول لمرض مثلا فلا يتعرضن لمرض في عقله، بحيث أنه لا يستطيع أن يبلغ، أو ينسى ما أتى إليه من الوحي، أو يخلط فيضع آية مكان آية، أو يضع شرعا مكان شرع، هذا كله مستحيل في حقهم. فالرسل يستحيل في حقهم كل نقائص البشر، يستحيل في حقهم الجنون، يستحيل في حقهم الكذب، فكما ينبغي لهم كل كمالات البشر يستحيل في حقهم كل النقائص. قد ذكر الله تبارك وتعالى منهم في القرآن آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم، فهذه أسماء الرسل التي ذكرت في القرآن الكريم، ولا يمنع أن يكون هناك رسل آخرين لم تذكر أسماؤهم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. جزاك الله خيرا نور اليقين، حمدا لله على سلامتك وأحسنتي، فالكتابة كانت ناقصة كثيرا في المرات الماضية. أعود فأقول: نؤمن بكل الرسل إجمالا فيما أجمل الله تبارك وتعالى وتفصيلا فيما فصل. نؤمن بكل الرسل إجمالا فيما أجمل الله عز وجل وتفصيلا فيما فصل. فنؤمن أن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، كما قال الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، وقال عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا. وأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنه عبد الله ورسوله، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وأن نوحا عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، وأن نوحا عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح هو أول رسول إلى أهل الأرض أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. أما آدم عليه السلام فهل كان رسولا قبل نوح أم كان نبيا؟ هل كان آدم رسولا قبل نوح أم كان نبيا؟ آدم بعث خلق وأنزل إلى الأرض، وكان الناس في عهده أمة واحدة ليس فيهم مكذب، فكان آدم وزوجه أهبط من الجنة مؤمنين مسلمين بالذنب الذي اقترفاه في الجنة، ثم بعد ذلك كانت ذريتهما على نفس الوتيرة وعلى نفس التربية، ربوا على دين الإسلام وعلى دين الإيمان. فكان آدم عليه السلام ينقل الشرائع إلى قومه وإلى أهله، والجميع لا يعبدون إلا الله. قال ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: كان بين نوح، قالوا: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكان آدم، استمر الخلق بعده 10 قرون على شريعة من الحق، لا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى. ثم إنهم بعد ذلك لما يموت فيهم الرجل الصالح يقولون: لو اتخذنا له تمثالا حتى يظل ذكره بين الناس، فيتخذون له تمثالا. ثم بعد ذلك هذا التمثال يعظمون هذا التمثال، حتى صاروا بعد ذلك يقدمون له القرابين ويقدمون له العبادات التي لا تنبغي إلا لله عز وجل. ومن هنا دخل الشرك، ومن هنا دخل الشرك. فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا، قال لقومه: لا تذرن، قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهم خالفوا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فكان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كلهم كانوا أناسا صالحين في الأصل، كلهم كانوا أناسا صالحين، لكن عندما ماتوا اتخذ قومهم من بعدهم تماثيل لهم، أصناما. ثم لما تقادم الزمن الناس رأوا آباءهم يقدسون هذه الأصنام ويجلونهم ويحترمونهم، فزاد التقديس جيلا بعد جيل، حتى صار هذا التقديس عبادة من دون الله عز وجل، صار هذا التقديس بعد ذلك عبادة لهم من دون الله عز وجل. فأرسل الله تبارك وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين، أرسل الرسل حتى يدل الناس على عبادة الله عز وجل وحده. وما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلا وكانت كلماته: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما ننظر إلى رسالات الرسل أجمعين: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل الرسل أرسلوا بدعوة واحدة، وهي أنهم يدعون الناس إلى عبادة الله، إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا الكلام بعدما تكلمنا عن آدم ونوح، نقول إن آدم كان نبيا، هل كان آدم رسولا؟ هذا يقودنا إلى مبحث، إلى مبحث هام جدا: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق المعروف الذي يذكره جل الناس أو جماهير الناس يقولون الرسول أوحي إليه وأمر بالبلاغ، والنبي أوحي إليه ولم يأمر بالبلاغ، وهذا الفرق غير صحيح. هذا الفرق الذي يذكره أكثر الناس غير صحيح. فالنبي يوحى إليه إذا كان لا يؤمر بالبلاغ فما فائدة الوحي؟ وهل النبي يكون بين أناس أم يكون وحيدا؟ إذا كان بين أناس ويوحى إليه فلا بد أن يبلغ، وإلا فقد كتم الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه. فالنبي لا شك أنه يوحى إليه، ولا شك أنه يؤمر بالبلاغ أيضا. ما هو الفارق إذن بين الرسول وبين النبي؟ النبي هو الذي ينبئه الله تبارك وتعالى، وهو ينبئ بما أنبأ الله، هذا في المعنى اللغوي لكلمة نبي. فإن أرسل النبي الله تبارك وتعالى ينبئه، ينزل عليه وحيا، وهو ينبئ بما أنبأ الله تبارك وتعالى به، ينبئ بما أنبأه الله عز وجل. فإن أرسل مع ذلك، مع هذا الإنباء، إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. يعني إذا أرسل مع هذا الإنباء إلى قوم مخالفين، إلى قوم مشركين، إلى قوم كفار، فهو رسول. أما إذا كان إنما يعمل بالشريعة التي قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى أي تلا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته. وقال الله عز وجل قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، فالإرسال للرسل وللأنبياء، يعني الله عز وجل أرسل الرسول وأرسل الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فكان الإرسال للرسل والأنبياء معا، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمر بتبليغ رسالته إلى من خالف إلى من خالف الشرع أو إلى من عبد غير الله، كنوح المثال الذي ذكرناه، أمر بالبلاغ إلى هؤلاء الكفار الذين اتخذوا آلهة من دون الله عز وجل. الحمد لله. الحمد لله. يا بكم الله يصلح بكم. عفوا. ولذلك ثبت في الصحيح أن نوح عليه السلام هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، كما في حديث الشفاعة عندما يجأر الناس إلى آدم والأنبياء من بعده، فبعدما يأتون آدم ويقولون له ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول لست لها، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. فالحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقولون له أنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. فنوح هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. إذن كان آدم قبل نوح كان نبيا يوحى إليه من ربه تبارك وتعالى وبلغ رسالة ربه لقومه. وقد ثبت أيضا أنه كان قبل نوح أنبياء مثل إدريس عليه السلام وشيث عليه السلام. فكان هذان النبيان يحكمان الناس، يحكمان الناس بالشريعة التي نزل بها آدم عليه السلام، إلى أن غير الناس وبدلوا، فكانت الرسالة رسالة نوح. إذن الفرق بين النبي والرسول أن النبي يوحى إليه ويستخلف في قوم المؤمنين مثل أنبياء بني إسرائيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. معنى هذا الكلام أن بني إسرائيل كانت تسوسهم، يعني تقودهم من السياسة، والسياسة هي قيادة الناس بما يصلح أمر دينهم ودنياهم، فلا فاصل بين الدين وبين السياسة. لا، المقولة التي يقولونها لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذه مقولة خاطئة ولا شك، لأن السياسة هي النظر فيما يصلح أمر الناس، ولا يصلح أمر الناس إلا بشرع الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى أنزل الشرائع حتى يصلح أحوال العباد أجمعين. فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، هؤلاء الأنبياء يأتيهم وحي من الله تبارك وتعالى بما يفعلونه، ويأمرون به المؤمنين الذين تحت سلطانهم. فكان الأنبياء من بني إسرائيل كانوا هم القواد، الملوك، الرؤساء، نستطيع أن نعبر عنهم بهذا المعنى. يعني على سبيل المثال، لما قبض موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، خلفهم بعده يوشع ابن نون، فكان يوشع نبيا يوحى إليه ويسوس الناس بشريعة التوراة من بعد موسى عليه السلام. فكان يوشع بن نون نبيا يسوس الناس أو يقود الناس بشريعة موسى، بشريعة التوراة. موسى كان رسولا لأنه أرسل إلى فرعون وملئه من الكفار، فكان موسى رسولا، وكان يوشع بن نون يحكم بني إسرائيل فقط، فكان يوشع نبيا لأنه كان يوحى إليه بما يصلح الناس في وقته، ويقود الناس بنفس شريعة التوراة التي كانت لدى موسى صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء يأتيهم الوحي من الله تبارك وتعالى بما يفعلونه، يأمرون بهذا الوحي المؤمنين الذين تحت سلطانهم لكونهم مؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أنبياء بني إسرائيل كانوا يأمرون بشريعة التوراة، قد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة. يعني هم من حيث الجملة كانوا يحكمون بالتوراة، لكن قد يأتي أمر معين فيأتي وحي يطابق هذا الأمر، كالقصة التي في سورة البقرة التي يبين الله تبارك وتعالى فيها خروج داود وقتله لجالوت. فالله تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهذا النبي كان هو الذي يسوسهم ويحكمهم ويدبر أمورهم، فأرادوا أن يكون معهم ملك يقاتلون معه، كما هي القصة المعروفة، ملك يرفع راية الجهاد وراية القتال، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما قالوا ذلك قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الشاهد هي الآية التي تليها: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فهذا وحي من الله تبارك وتعالى لذلك النبي أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه أن الملك الذي يطلبونه هو طالوت. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إلى أن برزوا لجالوت وجنوده وهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فكان داود نبيا رسولا ملكا في نفس الوقت. إذن النبي يأتيه وحي من الله تبارك وتعالى في شيء معين، لكنه يحكم بنفس الشريعة السابقة عليه. فكان هذا النبي الذي من بني إسرائيل كان يحكمهم بشريعة التوراة، فأنبياء بني إسرائيل كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهم أتباعه القضايا، والله تبارك وتعالى يفهمه هذه القضايا بما يطابق النص أو الوحي الذي أنزله على رسوله، كما فهم الله تبارك وتعالى سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود عليهما السلام، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. إذن نعود ونقول ما هو الفرق بين النبي والرسول. الأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بما أنباهم الله به من الخبر والأمر والنهي، فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولابد أن يكذب الرسل قوم، لابد أن يكذب الرسل قوم، فإذا ما كذبوا كان هذا علامة من أنهم رسل من رسل الله، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، هل أوصى بعضهم بعضا بل هم قوم طاغون. هذا هو حال الكفار جميعا، هم يتفقون على أمور معينة ويقولون نفس المقولات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال الله تبارك وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك، ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا شاعر ساحر مجنون إلى آخر ذلك من الكلام الذي وصفوه به صلى الله عليه وسلم، فقال فوساه ربه تبارك وتعالى بهذا الكلام، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم ويؤمن بهم بعضهم. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي دليل على أن النبي مرسل ولا يسمى رسولا على الإطلاق، لكنه يرسل من الله تبارك وتعالى إلى قوم يعرفون ما يقوله ولا يخالفون، لكن الرسول يرسل إلى قوم فيكذب بعضهم ويؤمن بعضهم، فالنبي يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم ورثوا العلم عن الأنبياء وبلغوه لقومهم ففعلوا فعل الأنبياء الذين كانوا من قبل. فالنبي يأتي إلى قومه مبلغا شرع الله تبارك وتعالى ومعلما ومفهما، والله تبارك وتعالى مع ذلك يوحي إليه يفهمه ويعلمه، وهو ينقل هذا الفهم وهذا العلم وهذا الوحي إلى القوم المؤمنين به، ولا يرسل إلى قوم كفار مكذبين. لكن إذا أرسل إلى قوم مشركين أو إلى قوم مكذبين فهو عند ذلك يكون نبيا رسولا، يكون نبيا رسولا. ولذلك نستطيع أن نقول المقولة السائدة الصحيحة أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. الرسول ليس شرطا أن يأتي بشريعة جديدة، وهذه نقطة هامة وأمر ينبغي أن ينتبه إليه. ليس شرطا أن يأتي الرسول بشرع جديد، ولكن قد يأتي وهو على شريعة من قبله، على نفس الشريعة التي كانت قبله، لكنه العلامة البارزة أنه يرسل إلى قوم مكذبين فيصدق بعضهم ويكذب بعضهم. فيوسف عليه السلام كان على ملة إبراهيم، كان على ملة يعقوب، ويعقوب كان على ملة أبيه إسحاق، وإسحاق كان على ملة إبراهيم. نفس الشريعة ونفس الملة ونفس ما يأمرون الناس به. وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. نتأمل، يوسف كان في مصر وكان يدعو الناس إلى دين الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى، فالإسلام هو دين الرسل أجمعين، الإسلام هو دين الرسل أجمعين. ولذلك يوسف كان يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالإسلام عندما يطلق هذا الاسم فهو إسلام الوجه والقلب لله عز وجل، وذلك هو دين رسل الله أجمعين. وعندما يخصص فهو الدين الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فكما قدمنا كان يوسف على ملة إبراهيم، داود وسليمان كان رسلين وكان على شريعة التوراة. فهؤلاء رسل، والرسل أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ولا بد أن يكذب الرسل قوم. قال الله تبارك وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم، والرسول يسمى رسولا على الإطلاق، يسمى رسولا وهذا يكون اسما مطلقا له، لأنه يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، يرسل إلى قوم لا يعرفون الأمر الذي أرسل به، يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، يرسل إلى قوم مخالفين، يرسل إلى كفار لا يعرفون توحيد الله عز وجل. هذا هو الأصل في الرسول. ليس من شرط الرسول كما قدمنا أن يأتي بشريعة جديدة. إذن نستطيع أن نجمل هذا الكلام ونقول النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين بشريعة رسول قبله يعلمهم ويحكم بينهم، كما قال تعالى يعلمهم ويحكم فيهم، يحكم بينهم، كما قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون. فالنبيون من بني إسرائيل كانوا يحكمون بشريعة التوراة، أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قال عن نبينا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين هذه قراءة حفص وابن عامر، وباقي القراء يقرؤون وخاتم النبيين، وخاتم بكسر التاء النبيين. والخاتم هو الذي ختم الرسالات، والخاتم ما ختم به، فالمعنيان واحد. فلأن ختم الرسالة لا يستلزم ختم النبوة، أما ختم النبوة يستلزم ختم الرسالة. أقول ختم الرسالة لا يستلزم ختم النبوة. ليه؟ لأن النبي قد يأتي بنفس شريعة الرسول الذي كان قبله، فختم الرسالة لا يستلزم ختم النبوة، لكن ختم النبوة يستلزم ختم الرسالة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا نبي بعدي، ولم يقل لا رسول بعدي، لأنه إذا كان لا نبي بعده فمن باب أولى لا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا رسول بعده ولا نبي، بل هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين عليهم أتم الصلاة وأفضل التسليم أجمعين. النبي كما قال ابن تيمية رحمه الله هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله إليه فهو رسول. أما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه من الله رسالة فهو نبي وليس بالرسول. بعد الانتهاء من هذه النقطة نأتي إلى نقطة أخرى، وهي من هم أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم من الرسل؟ أولا نعرف ما هو العزم. العزم هو الجزم والجد والصبر وكمال العقل. العزم هو الجزم والحزم والجد والصبر وكمال العقل. لا شك أن هذه الصفات لا بد أن تكون في كل رسول من الرسل، وقد اختلف العلماء في تحديد من هم أولو العزم من الرسل، خاصة أنه لم يرد نص صحيح صريح يوضح من هم أولو العزم من الرسل. نحن نسمع ونعلم أن الأكثرية يقولون أولو العزم من الرسل خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. واستدلوا على ذلك بحديث الشفاعة الذي تناوب الناس فيه الشفاعة بعد آدم على هؤلاء الخمسة، نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقالوا إن هذا فيه قرينة، واستدلوا أيضا بقرينة أخرى أو بقرينتين أخريين في سورتي الأحزاب والشورى. ففي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى ذاكرا أسماء أو جامعا أسماء هؤلاء الرسل معا، فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فذكر الخمسة وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ثم قال ومنك أي من محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا هو أشهر الأقوال في أولي العزم من الرسل، أنهم هؤلاء الخمسة، وهذا قول ابن عباس وقتادة وغيرهما، وهذا هو أشهر الأقوال في من هم أولو العزم من الرسل. قال بعض العلماء مخالفا هذا القول، قالوا هم ستة غير محمد صلى الله عليه وسلم، هم ستة غير محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم يبقوا إيه؟ يصبحون كم؟ سبعة. إذن هم سبعة بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الكلبي هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين، وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، وهم المذكورون في الأعراف، وهود والشعراء هم المذكورون في سور الأعراف، وهود والشعراء ذكر هؤلاء الأنبياء جميعا بأسمائهم وذكرت قصصهم في هذه الصور الثلاث. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد كما جاهدوا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد كما جاهدوا. فقال الكلبي هؤلاء السبعة الذين أمروا بالجهاد هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، يبقى رأي الكلبي هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين، وهم الذين ذكروا في سور الأعراف وهود والشعراء، وهم مع محمد صلى الله عليه وسلم هم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال مقاتل: هم الستة الذين صبروا مع النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، هم الستة الذين صبروا. تبين من هم الستة الذين صبروا؟ قال: نوح صبر على أذى قومه، وإبراهيم صبر على النار عندما ألقي فيها، وإسحاق صبر على الذبح. هنا وقفة نترجمها بعد إن شاء الله، إن نحن في معتقدنا وما نعلمه أن الذي صبر على الذبح هو إسماعيل. ها هنا مقاتل يقول: وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف صبر على البئر، وأيوب صبر على الضر. يوسف صبر على البئر والسجن، وأيوب صبر على الضر. فهؤلاء الستة صبروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرأي الأول هم الذين جاهدوا، هم الذين في سور الأعراف وهود والشعراء. الرأي الثاني رأي مقاتل: هم الذين صبروا، وهم نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب ونوح. نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب، ومعهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيكونون سبعة. الرأي الثالث أو الرابع، من الرأي الأول هم الخمسة المعروفون، الرأي الثاني هم الستة الذين أمروا بالجهاد مع محمد صلى الله عليه وسلم يكونون سبعة. الرأي الثالث هم الستة الذين صبروا مع محمد صلى الله عليه وسلم يكونون سبعة أيضا. الرأي الرابع قال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي عزم، فلم يبعث الله رسولا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل، وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض، وللعزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قال إن من ها هنا للتجنيس للجنس وليست للتبعيض، فمن قد تأتي للتبعيض. أما عندما أقول شربت من الماء أي بعض الماء، لكن ها هنا يقول هنا للجنس، مثل أن أقول اشتريت كساء من الحرير، اشتريت كساء من الحرير، فهذا يبين أن الكساء من جنس الحرير. هذا كما يقول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكل الرسل أولو عزم، اشتريت كساء من الحرير. وقال آخرون الرأي الخامس: هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام. الرأي الخامس في أولي العزم من الرسل قال: هم نجباء الرسل وهم المذكورون في سورة الأنعام، وهم ثمانية عشر كما قال الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء المذكورون 18 من الرسل، قالوا هؤلاء هم نجباء الرسل الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم. فهكذا يكون هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. نأتي بعد ذلك للنقطة التي أثارها مقاتل، قال إسحاق صبر على الذبح. فنقول اختلفوا في الذبيح، اختلف أهل السنة في الذبيح، فلا يقال أبدا أن الرأي واحد عند أهل السنة أن الذبيح هو إسماعيل، لكن أهل السنة اختلفوا في الذبيح، هل هو إسحاق عليه السلام أم هو إسماعيل عليه السلام؟ قال الطائفة هو إسحاق، وانتصر لذلك الرأي القرطبي رحمه الله في تفسيره، فالذي يقرأ تفسير القرطبي في سورة الصافات يجد عند قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، يجد أنه يذكر أن الذبيح هو إسحاق، ويستدل على ذلك بآراء كثيرة. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره قال فقال أكثرهم الذبيح إسحاق، هذا كلام القرطبي، فقال أكثرهم الذبيح إسحاق. قال وممن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وهو الصحيح عنه، وابنه عبد الله ابن العباس وهو الصحيح عنه. قال وهو الصحيح عن ابن مسعود، فنسب إلى صحة القول عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الذبيح إسحاق. وروى أبو الزبير عن جابر قال الذبيح إسحاق، وذلك روي أيضا عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر، وهو قول عمر رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء سبعة من الصحابة، وقال به من التابعين وغيرهم، قال علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي بزة وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهري والسدي وعبد الله بن أبي الهذيل ومالك بن أنس، كلهم قالوا الذبيح إسحاق، وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى. هذا كلام القرطبي في تفسيره رحمه الله. قال وقال آخرون، لازال الكلام للقرطبي، قال وقال آخرون هو إسماعيل، وممن قال بذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر ابن واثلة، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضا. إذن روي عن ابن عمر وابن عباس، روي قولان لهم في قول من الأقوال روي أن الذبيح إسحاق، وفي قول روي أن الذبيح إسماعيل. ومن التابعين هذا قول سعيد بن المسيب والشعبي ويوسف ابن مهران ومجاهد والربيع ابن أنس ومحمد ابن كعب القرظي والكلبي وعلقمة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبيح إسماعيل، والرواية ليست بثابتة. قال والأول أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي والأول، يعني أن القول بأن الذبيح إسحاق، والأول أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو الأكثر عن أصحابه وعن التابعين، واحتجوا بأن الله عز وجل قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومه فهاجر إلى الشام مع امرأته سارة وابن أخيه لوط، فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أنه دعا فقال لما هاجر إلى مع سارة إلى الشام قال رب هب لي من الصالحين، فقال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، ولأن الله قال وفديناه بذبح عظيم، فذكر أن الفداء في الغلام الذي بشر به إبراهيم، وإنما بشر بإسحاق لأنه قال وبشرناه بإسحاق نبيا، وقال هنا وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فهنا يربط القرطبي بين البشريين، بين البشرى بإسحاق، قال إن إبراهيم لم يبشر إلا بإسحاق، لم تكن هناك بشرى لإبراهيم في القرآن الكريم إلا بإسحاق، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين إلى آخر ذلك، وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال وبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فقال كانت هذه البشرى قبل أن يتزوج بهاجر وقبل أن يولد له إسماعيل. قال وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا بإسحاق. ورد القرطبي على جميع ما استدل به غيره من أن الذبيحة إسماعيل. وفي المقابل انتصر ابن كثير في تفسيره للرأي الآخر. يعني أمامنا تفسيران، التفسير الأول للقرطبي ينتصر فيه انتصارا شديدا إلى أن الذبيح هو إسحاق. التفسير الآخر في تفسير ابن كثير ينتصر فيه انتصارا شديدا إلى أن الذبيح هو إسماعيل، وقال الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، فقال وهذا كتاب الله شاهد وراشد إلى أنه إسماعيل، فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح، ثم قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يعني ابن كثير يستدل بسياق الآيات، يقول فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فقال إن البشارة بإسحاق جاءت بعد البشارة بالغلام الذي ذبح. وكذلك قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قول الله عز وجل فبشرناها أي بشرنا سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، من وراء إسحاق يعقوب. قال فلا يجوز بعد ذلك أن يؤثر بذبحه وهو صغير، لأن الله تعالى وعدهما أنه سيعقب، سيكون له عقب وذرية، فقال لا يجوز بعد ذلك أن يؤمر بذبحه وهو صغير، لأن الله عز وجل وعدهما أنه سيعقب، أي سيكون له عقب، سيكون له ذرية. وقد رد الله قد رد ابن كثير على القائلين بالاستدلال بقوله فلما بلغ معه السعي، بمعنى شب وارتجل، لأن الذين يقولون هو إسحاق قالوا الله عز وجل يقول فلما بلغ معه السعي، والذي بلغ معه السعي هو إسحاق وليس إسماعيل، فإسماعيل كان في بلاد فاران وإسحاق كان في بلاد الشام، فقالوا فلما بلغ معه السعي، هذا يدل على أن الذبيح هو إسحاق لأن إسماعيل ما بلغ معه السعي. قال فلما بلغ السعي معه السعي، ابن كثير يرد على ذلك يقول فلما بلغ معه السعي أي شب وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي، وقال وقد كان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران التي هي مكة الآن وينظر في أمرهما، وذكر أنه كان يركب على البراق سريعا، والله تعالى أعلم. طبعا هذه الأشياء التي ذكرها رد عليها كثير من الناس الذين يتزعمون الرأي الآخر، كل يرد على ما يعتقد، فرد مثلا على قوله تبارك وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا، أي بشره بأن إسحاق سيكون نبيا بعدما أمر بالذبح وصبر عليه، فكان هذا تبشيرا، هذا التبشير كان تبشيرا بالنبوة وليس تبشيرا بالولادة، فبشرناه بإسحاق نبيا، أي ليس بشرناه بإسحاق أنه سيكون سيولد، ولكن بشره بنبوة إسحاق وليس بولادته، قال فبشرناه بإسحاق نبيا، ويعني بشره بأن من نسله سيكون إسحاق نبيا من الأنبياء، وليست البشرى بولادة إسحاق. قال في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ليس في القرآن ما يشير إلى أن إسحاق سيكون له ولد اسمه يعقوب، ولكن البشرى أن يعقوب سيكون من نسل إبراهيم، ويعني الذين يقولون بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يستدلون بأن الذبيح لا يمكن أن يكون هو إسحاق، يستدلون أن من وراء إسحاق يعقوب يعني يعقوب إسحاق سيعقب سيكون له نسل، فكيف يؤمر بالذبح وهو صغير، هذا ما قلناه سابقا. فقالوا هذه البشرة ليس معناها أن يعقوب سيكون من نسل إسحاق، ويعقوب كان من نسل إسحاق فعلا، لكن من وراء إسحاق يعقوب أن إبراهيم بشر بيعقوب أيضا، وأنه سيكون نبيا، سيكون من نسل إبراهيم. واستدلوا استدلالا آخر بأن إسحاق ذكر أنه ذبيح في التوراة، فلو كانت مما حرفه المحرفون لبينها القرآن أو صحيح السنة، خاصة أن التحريف أسبق. قالوا التحريف أسبق ولا ريب، التحريف كان موجودا في التوراة قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو كانت مما حرفه المحرفون لبينها القرآن ولبينتها السنة. وقد جنح آخرون إلى مذهب ثالث، فالزجاج مثلا قال الله أعلم أيهما الذبيح. وأيا كان الأمر، وإن كنا نحن نميل إلى أن الذبيح هو إسماعيل، لأن إسماعيل هو أبو العرب، فإسماعيل وإسحاق كلاهما نبي من الصالحين ولا ريب في ذلك. فهذا الخلاف الذي بين أهل السنة لا يجعلنا نتعصب لرأي دون الآخر. فإذا ما سمعنا رأيا من الآراء يقول إن الذبيح إسحاق، فلا ننفعل ولا نتعصب ولا نرد بحدة ولا شدة، ولكن نقول إن إسحاق كان نبيا من الصالحين، وإن إسماعيل عليه السلام أيضا كان نبيا من الصالحين الصابرين. وأيا كان الذبيح فيهما فهذه مسألة قد انتهت، يأجر الله تبارك وتعالى عليها صاحبها، والله تبارك وتعالى أعلم بمن هو الذبيح. بهذا نكون قد انتهينا من الإيمان بالنبيين، لنتحدث بعد ذلك في استكمال شرح العقيدة الواسطية في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان هناك أي أسئلة في الدقائق القليلة الباقية تفضلنا، جزاكم الله خيرا. لا أدري كيفية نقل الدرس، أنتم أدرى بذلك، فخاطبنا الأخت رحبية. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم أجمعين. جزاكم الله خيرا أجمعين، ونأمل أن نلتقي في المحاضرة القادمة على خير إن شاء الله. لا أدري صوت الشيخ أبو إسحاق، أسأل الله أن يحفظ الشيخ أبا إسحاق، هل صوتي مشابه له؟ هناك فارق كبير في الشيخ أبو إسحاق هو الشيخ أبو إسحاق. حينما نحكي لوالدتنا أشياء عن أي أحد كذا تعودنا على هذه، تعتبر نميمة. إذا كانت الحكاية بما يكره فهي غيبة ونميمة، إذا كانت بما يكره الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره حتى وإن كان حقا. يعني حتى إذا كانت الحكاية لا يصرح باسم من تحكين عنه، لا يصرح بالاسم حتى لا تكون غيبة. يعني يقال إن رجلا أو إن امرأة تفعل كذا وكذا، إذا كان على سبيل التناصح، فما هو الحل في ذلك مثلا؟ ولا داعي للتصريح بالاسم، فالتصريح بالاسم يوقع الإنسان في الغيبة وفي النميمة. نعم. العقيدة الواسطية. لو رجعت إلى أول محاضرة سوف تعلمين ما هي العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب كتيبا صغيرا يبين فيه معتقد أهل السنة، كتب هذا المعتقد في بلد اسمها واسط، اسمها واسط، فسميت بالعقيدة الواسطية لأنه كتبها لأهل واسط. طيب نستأذنكم لأن العشاء أذن لها. جزاكم الله خيرا أجمعين.